وحديث مشهور بقى كبيره جدا ان الله عز وجل يمسح على ظهر منها وامسح عليه بشماله يوم قبضتي واقول هؤلاء النار وايه. طيب العلماء يقولوا بقى هل اليد اللي نعرفها تسمى الشمال؟ ده قولين. القول الاول بيقول ان ربنا له يدان، يد اسمها يمين ويد اسمها ايه؟ شمال. طيب في حديث ثاني بيقول بل كلتا يداه يمين، كلتا يداه ايه؟ يمين. ففسروها بتفسير، قالوا يمين في القوه والبركه، عشان الشمال في مفهوم البشر ظهر النقص والعجز. مفهوم الناس ان الشمال انقص واعجز من الايه؟ فهو كانه بينفي صفه النقص. ربنا بيقول كلتا يداه يمين في القوه والبركه، او ان في يد ربنا اسمها يمين واليد الثانيه اسمها يمين واسمها شمال، يعني يد لها ايه اسمين، يمين وايه وشمال. وده تفسير اهل العلم بمعنى اليدين. والقدم يضع ربنا قدمه في النار، عارفين بقى لما ايه النار يعني تقول هل من مزيد هل من مزيد، فيضع الله عز وجل قدمه في النار فتقول ايه قد ايه تفايت ايه تفايت. كل ذلك على ما يليق بالله، يعني كل ده بيقول ايه؟ سيقول ليس كساقر ايه؟ ويده ليس كقادر ايه؟ طبعا حاجة مهمة جدا في التأويل، يقول لك خلي بالك بس ابن عباس وابن تيمية ودول كانوا بيأولوا الصفات. بيأولوا ايه؟ طب ازاي يا عم بيقول لك شوف اقرأ في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال ابن كثير قال ابن عباس عن شدة. هو بيفسر يوم يكشف عن ساقه يقول عن ايه؟ عن شده. فيقول شوف في تأويله تأويله. امتى تقول ده تأويل؟ ركزوا معايا في حته مهمه. امتى تقول ده تأويل؟ لو قال لا يجوز ان نصف الله بالساق ونؤول الساق الى الشده يبقى ده تأويل. لكن خلي بالك يوم يكشف عن ساق ده هيكون امتى الكلام ده؟ يوم القيامه في الوان وعلى وسط القيامه هيكون في شده وكرب ولا لا؟ يعني كأنه بيقول ان الايه دي تشمل حاجتين، تشمل اثبات صفه الساق وان ده هيكون فيه شده وايه وكرب. تمام. فانا عايز اقول شمول هذه الايه لمعنيين، يعني ممكن فعلا اليد ببعض المعاني تكون بمعنى القدر ولكن لا ينفي اثبات صفه الايه اليد. يبقى يد الكنائس تدل المخلوقين وايضا تشمل معنى الايه التقويه والتأييد والنعمه والقدره، زي مثلا ايه ونحن اقرب اليكم من حبل الوريد. قال ابن تيميه الملائكه، الملائكه التي تنزع ايه ونحن اقرب دي بيقول ايه الملائكه اقرب اليكم من حبل الوريد. هو ده لا ينفي ان الملائكه بتكون اقرب وربنا برضه بيكون اقرب اليكم من حبل ايه، يبقى لا ينفي الاثنين يبقى المعنيين موجودين. ماشي. يبقى التاويل ان انت تنفي الصفه وتؤولها، لكن كل ان الايه تشمل المعنيين هذا ليس ايه تاويلا. زي برضك ايه برضك يقول لك انت بتاول وهو معكم اينما كنت، فبتقول بتضطر بتقول ايه وهو معكم بعلمه واحاطته. فيعني ايه فيقول لك شوف انت بتاول ماشي لا ما بقولش ولا حاجه، يعني انت تسير مع القمر. خلي بالك يعني انت تسير مع القمر معناها ان انت هو القمر او تتلامس مع القمر او ان انت حليت في القمر. لا ده في اللغه العربيه يستخدم، اي واحد يفهم مثلا يقول لك ايه انت في عيني، انت في عيني تفهم كده من اللغه العربيه تسمع كلمه دي ان انت جوه عيني، ولا هتفهم ان انت في رعايتي. فانت كنت تأويل اهم حاجه ايه الظاهر باللغه العربيه، يعني ظاهر هذه التركيبة هذا السياق، التركيبة دي بتستخدم في لغة العرب بمعنى هو بالظبط، هو ده الظاهر. يعني مثلا ايه لما ربنا سبحانه يقول ايه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ايه كل البسط ولا تبسطها، يعني ما تعملش كده ولا لا تبذر، لان السياق بيتكلم ان ايه المبذرين كانوا اخوان ايه، ولا تجعل يدك مغلولة اي لا تجعلها كالغل في العنق لا لا تكون بخيلا. التركيبه دي في لغه العرب تستخدم بمعنى البخل، يعني ده مش تاويل انت كده ما اولتش تفهم تعمل الكلام. يبقى اهم حاجه السياق والسباق واللحاق، وكذلك ايه التاويل دوت لو كان بالقرين او دليل، خاصه ان انت بقى عندك دليل تاني يقول ايه الرحمن على العرش ايه استوى، فتقول اه لازم تقول ان ربنا باين على الخلق، يعني منفصل عن الخط. يعني ربنا مش ايه؟ مش بيحل في ايه؟ في المخلوقات. الله عز وجل مستكون على عرشه. هنتكلم عن ذلك بالتفصيل. كل ذلك ما يليق بعظمة وجلاله. والسنة أصل في ذلك، والحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد. فاكرين لما قلنا الحديث حجة في العقائد؟ قلناها فين دي؟ حديث معاذ لما كان بعث من أهل إيه؟ اليمن، مش كده؟ شوف الشيخ بيأكد على إيه؟ على معنى ده، ويقول الحديث الصحيح حجة في العقائد، لأن إيه؟ لأن في الأشاعرة بينكروا حجية سنة الأحد في الإيه؟ في العقائد، وبعضهم بينكر حجية سنة الأحد. ومنها إثبات صفات الله تعالى، ويدخل في تحريف التأويل المذموم. إيه التأويل المذموم؟ صرف اللفظ ما شرحناه، بس هنقول ده احنا بنتكلم معاني التأويل. التأويل له كام معنى؟ ثلاث معاني. التأويل بمعنى التفسير، الله فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التأويل. التأويل ايه؟ تفسير. زي ايه؟ ونعلمه من تأويل الأحاديث، أي تفسير الأحلام وتفسير الأحلام. ماشي. المعنى الثاني التأويل بمعنى ما تقول إليه حقيقة الايه؟ الشيء، ما تصل إليه حقيقة الشيء. فقلنا الخبر وقوع المخبر ايه؟ به. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي؟ التأويل يوم يقع يوم يحدث يوم يقع. تأويل الفعل، تأويل الأمر الفعل المأمور به. تأويل النهي كلام المنيع، زي فسبح بحمد ربك واستغفره. كانت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك في آخر حد في ركوع وسجود، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك رب العالمين. يعني يتأول يعني ينفذ، لما ربنا قال له فسبح بحمد ربك فأقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك رب العالمين. فتأويل الفعل، تأويل الأمر فعل، تأويل النهي اجتناب، تأويل الإيه؟ الخبر وقوع الإيه؟ المخبر. التالت بيسموه التأويل الاصطلاحي. تأويل الإيه؟ الاصطلاحي أو التأويل الكلامي، صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر محتمل إيه؟ مربوح. إذا كان بغير قرينة ولا دليل يبقى إيه؟ يبقى تأويل مردود، تأويل مسموم. يبقى إذا كان بغير قرينة ولا دليل يبقى التأويل المسموم أو المرفوض أو الإيه؟ أو التأويل الكلامي المسموم. قلنا زي ايه؟ زي ما ضربنا المثال، تأويل الجد للقدرة والاستواء للايه؟ للاستناد. ده تأويل بغير القرينة ولا ايه؟ ولا يعني ده صرف ضرب. عشان كده الشيخ الإسلام تبين ضرب شروط التأويل المقبول أربع شروط. شروط التأويل المقبول أربع ايه؟ شروط. عشان ايه التأويل المقبول؟ الشرط الأول بيقول أن يكون اللفظ مستخدما في اللغة العربية بهذا المعنى. أن يكون اللفظ مستخدما في اللغة العربية بهذا المعنى. يعني ايه مثلا؟ يعني اليد بيستخدم في اللغه العربيه فعلا بمعنى القدره وبمعنى اليد. ماشي. الحاجه الثانيه ان يكون هناك دليل صحيح يدل على هذا التأويل. يكون في دليل او قرينه متصله او منفصله تدل على هذا التأويل، تدل على معنى المربوح. الثالث ان يسلم الدليل من المعارض، ان يسلم الدليل من المعارض. الرابع ده اللي ركز معاك. الرابع بيقول في مسائل الاعتقاد، ربنا بيتكلم عن صفات وصفات ربنا، هل ينفع ربنا يكلمنا بكلام ظاهره كفر ويترك بين الناس تفهمه غلط؟ على فكره الاشاعره بيقولوا، الاشاعره عن السلوس عندهم بيقول ومن اصول الكفر السته، ماشي ماشي، اثبات الصفات على ظاهره، يعني ده من ايه؟ او فهم النصوص على ظاهرها، فهم اصول الكفر عنه. عشان كده هو بيكلم ابن تيميه والسلفيه بيقول عليهم مجسمه، بيقول عليهم حشويه. كلمه مجسمه هو مشبهه وحشويه. خلي بالك ان عندهم ان الاثبات يستلزم ايه؟ التشبيه. فعشان كده احنا بنثبت الصفات، يقول لك لو اثبتناه يبقى ايه؟ يبقى شبهنا ربنا فقط، يبقى مجسمة، يبقى ربنا ليه جسم، يبقى بيسموه الحشوية أو المشبهة والمجسمة. فبيقول بقى إن أنا لو أمريت الصفات على ظاهرها إن ده كفر لله. إن أنا لو قلت ربنا له يد يبقى ده كفر لله. طب يا عم أنا بقول لك يد ليس كيد المخلوقين، وبقول كلام ليس كلام المخلوقين، وبقول سمعي ليس كسمع المخلوقين، بقول ليس بمثلي شيء هو السميع البصير. بقول بالصفات ولكن لا بشبه الله بايه؟ بخبر لو بقول لك بدا اثبت يبقى لازم تعيش بروح. انا بقول بقى القاعده الرابعه او الحاجه الرابعه، انا بقول لو ربنا بقى بيكلمك في صفات في وصف، ينفع يكلمك بكلام تفهمه غلط، ينفع يكلمك بكلام مثلا اليد والسبب والقدر والنظره، ويسيبك تفهم الكلام ان ده فعلا ان ربنا لو يد تفهم الكلام غلط انه كفر، دون ان يبين لك ان مراده غير ذلك. دون ما يبين لك بقى ان انا قصدي خلي بالك بيد القدره، وقصدي يستحيل ان ربنا في مسائل الاعتقاد الاساسيه اللي هي صفات ربنا ان يذكر لك كلام تفهم ان ظاهره كفر، بدون ان يبين لك ان الظاهر ده غير مراد، وان يراد المعنى الاخر المحتمل هي القدره او النعمه. يبقى كان لازم يبين، كن ما بينلكش يبقى امروها على ايه؟ ظاهرها، يبقى تثبتها ما تقولهاش. ماشي؟ وقلنا من امثله التاويل المقبول قلنا فاكرين ايه؟ فاكرين لما قلنا مرضت فلن تعودني؟ يبقى ظاهر الكلام نسبه المرض لربنا، مش كده؟ طيب ايه التاويل هنا؟ مرض عبدي فلان فلن تعود ولو انتهوا لوجدتني عنده. يبقى نسبه المرض هنا للعبد مش لربنا، يبقى التاويل في نفس الحديث. ده اسمها قرينه متصله. قرينه متصله بنفس الحديث. او قرينه منفصله اللي هو زي ايه؟ زي سبع يقولون الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. يقولون الله في ظل، طيب ليه دي ظل؟ يبقى ليه جسم. ليه ظل؟ يبقى ليه؟ طيب يبقى انا لو اثبتت الظل يبقى اثبتت الجسم، يبقى شبهت ربنا بخرجه. طيب انا مش عايز شبه ربنا بخرجه. طب ايه؟ يعني ده مش ظل ربنا، فانا كده باول ان انا نفيت الظل عن الله. ماشي؟ طيب لازم اقول بايه؟ بدليل. ايه الدليل بقى؟ من انظر معسرا. المعسر اللي عليه دين وحل عليه معسر. انظر ايه مهلا؟ يعني ايه عليه مثلا دين بعد شهر؟ قال له طب خليه 5 6 شهور انا اعذرك استحمله. من انظر معسرا او ايه؟ او وضع عنه الدين كله او جزء من الدين. اظله الله في ظل عرش يوم لا ظل الا ايه؟ شوف اظله الله في ظل ايه؟ عرش. يبقى كده في حديث تاني قال لي ان كلمه ظل دي معناها ظل ايه؟ العرش. او ظل يخلقه الله عز وجل لعباده المؤمنين يوم ايه؟ يوم القيامه. يبقى ده رد على بعض الشبهات العقليه اللي عند الخلف، اللي هم عند الاشاعره، اللي هم عند المتأولين. كمان يؤول الاستواء للاستواء. طيب عندنا مش موجود في اللغه العربيه اصلا. خلي بالك اللغه العربيه استوى بمعنى على وصعد وارتفع. تاني استوى بمعنى ايه؟ على وصعد وايه؟ في لفظ رابع استخدمه ابن القيم استقر، ولكن ده مش مستخدم في التسمية. تاني في لفظ رابع استخدمه ابن القيم اسمه استقر، ولكن اللفظ ده ما استخدمش عند السلف القدامى عند الصحابه. فالافضل الاقتصار على الثلاث معاني يعني على وصعد وايه؟ وارتفع. مش بمعنى ايه؟ مش معنى استولى، لان استولى من الاستيلاء، والاستيلاء معناه المنازعه والمغالبه. فده مش مستخدم في اللغه العربيه. ومن يؤول الى دين القدره والحب والرضا والغضب والاراده معناه في هذه الصفات والاعتقاد. اما ظاهره على دين الله وقد اجمع السلف عن الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا ايات القران ولا احاديث لبسط هذه التأويلات البعيده، بل قالوا ان يروها كما جاءت دل على معانيها اللائقه بالله والاقرار بجهد الكف. احنا نجهل الكيفيه وعدم قدره المخلوقين على الاحاطه بالله. زي ايه بقى؟ خلي بالك لا تدركوا الايه؟ الابصار. لا تدركوا هنا معناها نفي الايه؟ مش نفي الرؤيه، معناها نفي الاحاطه. قال لك ايه؟ خلي بالك انا شايف السمع، شايف ايه؟ لكن انا احيط بها؟ ما احيطش بالسمع، شايف البحر بس احيط بيه؟ ما احيطش. فده مش نفي ان انت هتشوف ربنا يوم القيامه، لا. المؤمنين سيرون الله يوم ايه؟ القيامه. انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله الايه؟ البدر. لا تضامون في ايه؟ في رؤيته. زي ما عارفين اثبات صفه الرؤيه دي، خلي بالك دي من اكبر صفات اهل السنه، من اكبر الفروقات بين اهل السنه وغيرهم، اللي هو ايه؟ رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه وفي الجنه. ده اعظم معين اهل الجنه. خلي بالك ده فرق بيننا وبين مين؟ ده بيننا وبين المعتزله. المعتزله بينكروا الرؤيه. ينكروا الايه؟ الرؤيه. طيب لما ربنا قال لسيدنا موسى خلي بالك لن تراني، قال له اي في الدنيا. ولكن انظر الى الجبل الذي استقر، زي ما المثل قال انكم لن تروا ربكم حتى ايه تموتوا، لكن يوم القيامه الذين احسنوا الحسنى وايه وزياده الحسنى الجنه وزياده النظر لوجه الله الكريم، ولدينا مزيد لو ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، المزيد هو النظر لوجه الله الكريم. ماشي، وجوه يومئذ ناظره، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، على الارائك ينظرون، ينظرون اي الى وجه الله الايه. اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك الايه الكريم والشوق الى ايه لقائك في غير براء وغرب. يبقى اهل السنه يثبتون الرؤيه، يثبتون الايه الرؤيه. وخلي بالك ده يتنافى مع قول لا تدركوا الايه، لا تدركوا هنا معناها لا تحيط به، مش معناها لا تراه، لا تحيط به، انا ممكن اشوف حاجه بس لا احيط ايه لا احيط به. فنفي الادراك والاحاطه مش معناها في ايه الرؤيه. قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، اي لم يكن له ند ولا نظير ولا نشير، ليس بالنبي شيء وهو السميع البصير. قال ابو سلمه، وقال الامام ابو سلمه مين؟ الصحابه ايه؟ من المؤمنين. ومالك مين؟ من تابعي التابعين. والشافعي وكذلك، قال ذلك الزهري وقال ذلك الشافعي. يعني هو كما جاء بيقول ايه بقى؟ عندما سئل عن الاستواء كيف يستوي الله على عرشه؟ قال الاستواء معلوم، اي المعلوم المعنى، الاستواء بمعنى على وصعد وايه وارتفع، الاستواء معلوم المعنى. والكيف مجهول، في كيف بس نجهله لا نعلمه. والايمان به واجب، لان ربنا قال كده الرحمن العرش استوى في مواضع، وذكر ذلك في سوره البقره، وذكر ذلك في سوره الاعراف، وذكر ذلك في سوره السجده وسوره طه وسوره ايه الحديد وسوره يونس، في مواضع متعدده من القران ذكر الرحمن وعرشه استوى، فسواهن سبع سماوات. ماشي، يبقى الاستواء معلوم الكيف مجهول، الايمان به واجب، والسؤال عنه ايه؟ ما تسالش عن الكيفيه، ما تسالش عن ايه؟ عن الكيفيه. وزيها بقى كل حاجه، كيف ينزل ربنا الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر؟ كيف ينزل؟ يبقى نقول ايه؟ النزول معلوم المعنى. ماشي، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه ايه؟ يبقى نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وايه وكماله، ليس كنزول البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع ايه؟ انتوا معانا؟ ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. ماشي، لان انت ما تعرفش نفسك ان انت ربنا، انت مخلوق، ده انت ما تعرفش الملائكه. خلي بالك بقى، ده انت مش عارف كيفيه الملائكه. لما بيقول لك يعني أجنحة مثنى وثلاثة وين أربعة، أنت بتتخيل إن الطائر له جناحين، طب له ثلاثة أجنحة؟ مش متخيل؟ طب له أربعة؟ طب له 600 جناح زي جبريل، كل جناح يعني سد أفق ما بين السماء والأرض وسد بين المشرق والمغرب. طب مالك بملائكة الله يطير الطائر من منكبه إلى شحم الأذن مسيرة 700 عام 700 سنة؟ تعرف شكله عامل إزاي؟ رأسه تحت العرش ورجله في الأرض السفلى، تعرف شكله عامل إزاي؟ ما تعرفش، انت لا تعمل ذلك، يبقى انت مش عارف الكيفيه. ولذا فقد اتفق السلف على دم الفلسفه وعلم الكلام، وانه ليس مصدرا لمعرفه العقيده. ولذا كانت بدعه الجهميه في نفي الاسماء والصفات وفضلها، وبدعه المعتزله في نفي الصفات بشرط الجهل. هل ايات الصفات؟ طيب المره صفه الكلام، صفه ايه الكلام؟ طبعا احنا عندنا المعتزله يقول القران ايه مخلوق، القرآن إيه؟ مخلوق. إحنا نقول إيه؟ القرآن كلام الله غير إيه؟ كلام الله، يعني صفة من صفات ربنا، يبقى القرآن صفة، عشان كده إيه؟ تعطيله المصحف والقرآن، يعني أنت بتحلف بصفة من صفات ربنا. يعني زي ما بيقولوا الرحمن والله، يبقى اللي قصده القرآن اللي هو كلام ربنا، يبقى ينفع يحلف بصفات إيه؟ ربنا. يبقى القرآن كلام الله صفة من صفات ربنا، مش إيه؟ مش مخلوق. المعتزلة بيقولوا القرآن إيه؟ وكل مخلوق يخطئ، وكل مخلوق يخطئ ويهوى الدين. ودي كانت حصلت في عهد المأمون، وكان امتحن فيها الإمام أحمد في بيع الخطر القرآن، وعزم فيها في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق والمتوكل، إلى أن فرج الله عز وجل كربه يعني بعد هذه المحنة الشديدة. طيب الأشاعرة عندهم صفة الكلام، عندهم يقول لك القرآن ده كلام نفسي ليس كلام حقيقي، كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ لا يتعلق بمشيئة الله، لا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني هو بيقول خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول الباء مش قبل السين مش قبل الميم، لا يتعلق بالزمن، كلامه النفسي. طبعا تتعجب ازاي كلام نفسي؟ يعني الامر زي النهي، يعني الخبر زي الانشاء، يعني الجنه زي النار، يعني ازاي كلام نفسي؟ يعني فهذا ايضا يؤدي الى نفي صفه الايه؟ الكلام نفسه. ولكن المعتقد ان الاشاعره دايما ما بيصرحوش بالتكذيب بالصفه، فعشان كده يعني العلماء بيقولوا عليهم مبتدع بس ما بيكفروش. فبيقولوا على كلام ربنا ليس كلام حقيقه، ولكن هو كلام نفسي لا يتعلق بمشيئه الله سبحانه. ودي نوع من الاعتقادات الباطله. صفه العلو والفوقيه هي شيء مهم جدا، صفه العلو والفوقيه. ماشي؟ لان في ناس بتقول ربنا في كل مكان. لا، كلمه دي كلمه غلط. ربنا سبحانه بسمعه وبصره وحفظه، اما ربنا مستوي على العرش. ايه الدليل على صفه العلو والفوقيه؟ الرحمن على العرش استوى، ده دليل من الادله. لما النبي صلى الله عليه وسلم سال الجاري اين الله؟ قال في الايه؟ في السماء. خلي بالك في السماء، قال لك في السماء يعني السماء فوق، في السماء يعني السماء لا. خلي بالك بقى كله عربي كله ايه؟ فامشوا في مناكبها، وانتم تمشوا في مناكبها تمشي داخل الارض ولا فوق الارض؟ فوق الارض مش كده؟ ففي تستخدم في العربيه بمعنى ايه؟ فوق وعلى، زي لاصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع، وانت جوه جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ يبقى في تستخدم في اللغه بمعنى ايه؟ على. في السماء معناها على السماء. وبيقول لك بالفطره الانسانيه، الفطره بتنظر للسماء بتقول يا رب. بالفطره ربنا فطر الكون ايه؟ زي برضه الادله يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. سبح اسم ربك الاعلى، اسم الاعلى واسم العلي الكبير واسم المتعالي، كل ده يدل على صفه ايه؟ المعراج. ماشي؟ عروج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الاسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم عرج الى السيف الى السماء السابعه، مش كده؟ تدل على علو الله. كذلك النزول اليه يصعد الكلم الايه؟ الطيب، والعمل الصالح الايه؟ صعود الارواح اليه، ارواح المؤمنين وارواح الكافرين. حديث البراء بن ايه؟ ان نزول الامر من عنده، نزول الملائكه من ايه؟ من عنده، تنزيل من حكيم الايه؟ حميد، تنزيل القران من عند الله سبحانه وتعالى، دليل على علوه. كذلك بر رفعه الله سيدنا المسيح، بر رفعه الله ايه؟ اليه، دليل على صفه ايه؟ عشان كده كان ابن القيم عقد مؤلف كبير بحث كبير جدا عن 11 نوع من الادله، 11 نوع من الادله مش 11 دليل، في مئات الادله على علو الله ايه؟ على عرشه وعلى صفه التوقيت. اما الاشاعره يقول لك لا، اصل لو قلنا الجهه يبقى يستلزم التحيز ويستلزم التجسيم، هذا كلام باطل. يقول ليس كمثله شيء وهو السميع ايه؟ البصير. صفه العلو ايه؟ طبعا برضه بالمره بنقول وقلنا قول الامام احمد، الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال. الفرق بين صفات الذات وصفات الايه؟ الافعال. صفات الذات لا تنفك عن الله ولا تتعلق بالمشيئه. وتاني لا تنفك عن الله ولا تتعلق بالمشيئه. لا تنفك عن الله ولا تتعلق بالمشيئه، زي القدره، قدره الاراده، الحياه، السمع، البصر، الساق، الوجه، القدم، اليد، الاصبع. يبقى دي ما تتعلقش بالمشيئه. ما تقولش قادر اذا شاء، ما تقولش مريد اذا شاء، ما تقولش سميع اذا شاء. ماشي؟ اما صفات الافعال تتعلق بالمشيئه. تتعلق بالايه؟ زي الضحك، النزول. ماشي؟ يضحك ربنا لرجلين، ينزل ربنا الى السماء الدنيا. ماشي؟ الكلام تتعلق اللي هو بيسموها آحاد الكلام، آحاد أفراد الكلام، تتعلق بالزمن. كلم موسى حين كلمه ولم يكلمه ايه؟ يكلم المؤمنين يوم القيامة، يكلم. يبقى صفة الكلام بتتعلق بوقت معين، بتتعلق لم يزل متكلما، ولكن آحاد صفة الكلام، أفراد صفة الكلام، زي ما يأتي من الذكر من ربهم محدث. خلي بالك محدث بس مش مخلوق. كلمة حوادث هنا مش معناها مخلوقة، يبقى حوادث هنا معناها انها تحدث في وقت معين وانها تتعلق بمشيئه الله. يبقى صفات الافعال تتعلق بمشيئه الله سبحانه وتعالى، تحدث في زمن معين او وقت معين. فالله عز وجل يزال متكلما، ولكن احد صفات الكلام هي قديمه وحادثه الافراد، حادثه مش مخلوقه، حادثه انها تحدث في وقت ايه معين. فياتي من ذكر ان ربنا مكتفي الا استمعوه ان هم يلعب. بيقول بقى هل آيات الصفات وحديث الصفات دي متشابه؟ قال ابن عباس لما أنكر شيئا من حديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون ربقا عند المكان ويكون عند المتشابه. فهي متشابهة على أهل الزيغ والضلال، وأما أهل العلم فهم الذين آمنوا بالكتاب كله فردوا المتشابه إلى المحكم، فاتسق الكتاب كله بمعرفة الحق والمقبول بالصفات الآن بمعرفة معناها وجهة الإيجابيات المتشابه الذي لا يعلم إلا الله وحقيقة الصفات والكتاب. أما المعنى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يستكمل التشابه مع الغيب. فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض المعنى. طيب إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ الكلام ده فيه صعوبة شوية عن الشعر. ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ المحكم هو النص، المحكم هو النص، المحكم هو النص، هو ما لا يحتمل إلى معنى واحدا، ما لا يحتمل إلى معنى واحدا. إيه المحكم في الصفات؟ معاني الصفات نتعرف إيه معناها. المحكم في الصفات هو إيه معناه. إيه المتشابه؟ المتشابه اللي يحتمل أكثر من معنى. تعريف المتشابه اللي يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. ماشي. المتشابه اللي هو بيختلط عليه بيلتبس عليه ان في غموض شويه، يعني غير المحكم ده نص واضح جلي بين قطع الدلاله، يسموه قطع الايه الدلاله، يبقى النص اللي هو قطع الدلاله او المحكم ما لا يحتمل الا معنى واحدا اللي هو معنى الصفه. اما المتشابه اللي هو فيه غموض شويه اللي هو ممكن يختلط عليه يلتبس عليه ان هو فيه اكتر من معنى اللي هو حقيقه وكيفيه الصفه. يبقى المتشابه هو الايه؟ الكيفية. فاكرين بقى ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله. هتلاقي مين؟ احيانا تلاقي مين نسخ؟ مين نسخ يعني وقف ايه؟ لازم وقف لازم. يبقى وما يعلم تأويله الا الله، وما يعلم حقيقته وكيفيته الا الله. لا يعلم الغيبيات الا الله، لا يعلم كيفية الصفات الا الله. يبقى الكيفية لا يعلمها الا الله، ما يعرفهاش حد منهم. ماشي؟ طيب في قراءة أخرى بالوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وصف بالوصف. يبقى الراسخون في العلم يبقى هنا وما يعلم تفسيره، وما يعلم معناه. يبقى الراسخون في العلم يعلمون معنى الصفات، يعلمون تفسير الإيه؟ الصفات. يبقى المحكم هي المعاني والإيه؟ والتفسير. المحكم المعاني والتفسير الإيه؟ الصفات. أما المتشابه اللي هو كيفية الإيه؟ الصفات وحقيقة الإيه؟ عرفنا الفرق بين المحكم والايه؟ فأهل السنة ايه؟ ماشي؟ يؤمنون بالكتاب ايه؟ كل، ويردون المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. انا المتشابه ده مش عارف كيفيته، فأرد المتشابه الى المحكم اللي انا اعرفه فيتسق الكتاب كله. عشان كده ربنا امرنا بتدبر ايه القرآن، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايه؟ فكونك تقول بقى خلي بالك، بعض الناس يقول الاسماء والصفات كالكلام الاعجمي، خلي بالك من الخطر ده. كلام الاعجمي يعني ايه؟ يعني كانك بتتكلم انجليزي، بتتكلم صيني، بتتكلم ياباني. اقول لك كلمه السميع دي معناها ايه؟ كان واحد بيتكلم انجليزي وانت مش فاهم، معناها سين مين عين اربع حروف جنب بعض، مش فاهم انا معناها. طب ازاي ربنا يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته عشان تتدبروا وتفهموا وتؤمن به وتتاثر به وتتعبد به ويقول في قلبك العبادات القلبيه، ويقول ان انت ما ينفعش تفهم معناها. عشان كده ايه؟ بعضهم يركب الحروف المقطعه في اوائل الصور، يعني الف لام راء، الف لام ميم، كاف هاء عين صاد طه سين ميم، عين سين قاف، حاء ميم قاف صاد نون. يقول لك الحروف المقطعه في اوائل الصور انت مش عارف ليه. لكن ابن عباس حتى في احد الاقوال من اقوال السلف الف لام ميم انا الله اعلم، برضك بيردها للاسماء الايه؟ الف لام راء انا الله ارى، بيردها برضك للاسماء الايه؟ الصفات الرؤية والعلم والبصر. فربنا أمرنا بتدبر الآيات. إزاي ربنا أمرنا بتدبر الآيات وبعد كده يقول لنا الصفات دي مش هتعرفوا معناها؟ فبعض الناس بقى بيكذب ويجهل على السلف. يقول السلف كانوا يفوضون في الكيف والمعنى. خلي بالك الجهل بعقيدة السلف والكذب على السلف. اللي هو يقول إيه؟ ركز معايا، يقول إيه؟ يقول يفوضون في الكيف والإيه؟ لا، يفوضون في الكيف دون المعنى. يعرفون المعنى ويفوضون معرفة الكيفية إلى الله. عشان كده ده الفرق بين تفويض السلف والإيه؟ والخلف. يبقى السلف يفوضون معرفة الكيفية إلى الله ولا يفوضون في الإيه؟ في المعنى. يبقى معرفة المعنى ولا يعرفون الإيه؟ الكيفية. أما الخلف يفوضون في الكيف والإيه؟ والمعنى. ده خطأ، ده خلل عند الخلف. الخلف اللي هم الإيه؟ المتكلمين بيفوضوا في الكيف والمعنى وبيقولوا بالصفات والأسماء كالحروف المقطعة في أوائل السنة. يبقى التفويض معناها رد العلم إلى الله بعد الإقرار بجهل العباد له. يبقى التفويض معناها رد علم الكيفية إلى الله. يبقى إحنا السلف يفوضون في الكيف لا في الإيه؟ ومعناها بلا كيف، يعني بلا كيف إيه؟ نعلم أنها كيفية ولكن لا نعلم. أما الناس الجاهلين فإنهم يعتقدون نفي معاني الصفات وأنها حروف لا تؤدي معنى ككلام الأعجام واللغة العربية أو الحروف المقطعة في أوائل الصور قد جمع بين التعطيل وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب. عشان كده بعضهم يقول إيه؟ يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف وما تشعره المتكلمين أعلم وإيه؟ وأحكم. ده كلام باطل. عقيدة السلف أسلم وأعلم وإيه؟ وأحكم. إزاي يقول عن عقيدة السلف جوه الصحابة والتابعين وتابعين التابعين إن الخلف أعلم منهم أو أحكم منهم من عز وجل؟ كيف يتقدمون آراءهم على آراء أو على كلام الصحابة رضوان الله عليهم؟ التعبد الى الله بالاسماء والصفات حقيقه التوحيد. قلنا ان التعبد ده هو في الحقيقه العبادات القلبيه الناتجه عن فكره ان يعتني القلب باجل المعاني فتتقوى معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى ويتاثر القلب باثارها ومقاراتها ويدعو الله بها لله الاسماء الحسنى بالعلى وغير كثير من كل اسم. فاسماء العظيم، ركز اسماء العظيم اللي هو اثار الاسماء الحسنى، اسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد، المجيد من المجد العظمة والجليل من الجلال، تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له. وأسماء البر من البر والإحسان، والكريم من الكرم، والجواد من الجود، والمنان من المنن والآلاء والنعم، والرحيم من الرحمة، والجليل والودود، ودود يتودد ويتقرب إلى عباده بالنعم. تملأ القلب حبا لله وشوقا له وحمدا وشكرا. شو بقى؟ عباده الحب. اللهم اجعل حبك احب الي من الناس من نفسي والناس اجمعين ومن الماء البارد على الله. والشوق والحمد والشكر لنعم الله وآلائه، اسماء العزيز وشديد العقاب والجبار. الجبار لها معنيين، يجبر كسر الفقير، يجبر كسر الضعيف، يجبر كسره. والجبار ربك اللي بيقسم جهود الجبابره والمتكبرين. فالجبار له معنى جبر الكسر ومعنى القدير والقادر والمقتدر. تملا القلب خضوعا وانكسارا وخوفا ورهبه من الله عز وجل. اسماء بقى اللي تقول في المراقبه لله، تقول اسم مرتبه الاحسان، تعبد الله كانك تراه اذا كنت تراه يا رب. يا ربنا يعلم حركاتك وسكناتك ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ليله الظلماء. الم يعلم بان الله يرى احسب ان لم يرى واحد، يعلم خلق الاعين وما يخفي الصدور، لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر واخفى، يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما يرسلون وما ايه وما تعلنون، عالم الغيب والايه والشهاده، علام الغيوب، العليم الخبير، السريع البصير، الشهير ماشي، والمهيمن بمعنى الشهير. ناس كتير جدا بتظن ان المهيمن بمعنى المسيطر. المهيمن معناه ايه؟ الشهير. مش هيمن معناه سيطره، المهيمن بمعنى الشهير. والرقيب كان نقدم ومقابة لله في حركات والسكنات والحركة للعبد يعني عبد الرحمن. الحسيب بمعنى الكائف أحيانا، أليس الله بكاف عبدا حسبي الله ونعم الوكيل أي كافية الله، يعني حسبي الله أي كافية الله ونعم الوكيل. أسماء الغني والغفور وغافر الذنب وقابل التوب والغفار. خلي بالك كلمة جاية من المغفر، إيه المغفر؟ المغفر من الفوزة اللي توضع على رأس الانتقاء إليه الدرجات. يغفر أن يستر الذنب، كلمة يغفر أن يستر إليه الذنوب ويغفر الذنوب ويغفر الذنوب. يبقى غافر الذنب الغفار، ماشي الغفور الغافر، كل دي أسماء الله، الغني التواب قابل التوب المجيب الذي يجيب الدعاء، السميع برضه القريب إلى عباده، اللطيف الذي يوصل بره وإحسانه ولطفه إلى خلقه، أو اللطيف بمعنى يعلم ما دق وخفي منه، لأن كل اسم قد يحتمل. تحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. يبقى لطيف تعني أحيانا ما دق وخفي من الأمور، ما دق وخفي، وكذلك اللطيف يعني يوصل بره وإحسانه إلى خلقه. يبقى لطيف بمعنى إيه؟ يوصل بره وإحسانه ويعلم ما دق وخفي وعظم من الأمور. تمنى من فضلك إقامة إلى فضلك ورجاء أحبابك الرجاء ورجاء الرحمات ورغبة الدين النبي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين أبواب هذا الخير الذي يوصف السعادة التي لا تقارن، فإن ذلك لا ينال إلا بفضله ورحمته إنه ولي ذلك ورحمه. برضك لازم إخواننا نتعلم معاني السعادة، مفيش فضلك مش عارف معاني، زي مثلا صفة الصمد مثلا. يبقى لازم تعرف الصمد الذي لا ينال إلا بفضله، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا يطعم، الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، الصمد معناه السيد، الصمد معناه الذي تصمد أي تقصده الخلائق في حوائجهم. لازم تعرف معاني الفتاح، لا يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك إيه لها، يبقى يفتح الخلق وبطن يفتح بمعنى يفصل ويقضي بين إيه إيمان، يفتح بمعنى يفتح ويفصل، ماشي فتح إيه بيني وبينهم بالحق، فافتح أي فصل وقف بيني وبينهم. فلازم نتعرف على تفسير ومعاني الأسماء، لازم ندرسها. يعني طبعا في أمور كتيرة زي شرح الأسماء الحسنى لابن القيم، وزي شرح الأسماء الحسنى برضك للشيخ عمر الأشقر، في كتب كتيرة لشرح الأسماء الحسنى للشيخ السعدي وبعض الأشرطة والمقربات. فلازم نسمع في شرح الأسماء الحسنى عشان تعرف ربنا، وده اللي هيرتب على ذلك أعمال القلوب، ولكن طبعا لا ياخد وقت. اخر حاجه نفهم بيها مساله ايه؟ الاشتقاء، الاشتقاء. بيقول ايه؟ بيقول في اتفاق على اجماع من السلف ان اسماء الله توقيفيه، في اتفاق ان اسماء الله توقيفيه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان احنا نختار حاجات ربنا ما يستناش بيها. دورت في كتابه الايه؟ السنه، الاسم. الاسم ده يبقى ورد في كتابه الايه؟ السنه. ماشي؟ طيب العلماء يقولوا بقى هل يجوز، ركز، ان يشتق اسماء من صفات الافعال لله؟ هل يجوز ان انت تشتق اسماء من صفات الافعال ام لا؟ فالعلماء اللي قالوا بجواز الاشتقاق والمسألة فيها خلاف سائل، خلاف سائل للسنة. العلماء اللي قالوا بجواز الاشتقاق مثل ابن تيمية وابن القيم وسفيان بن عيينة وجعفر الصادق وابن أبي زيد النحوي، ماشي، وابن حجر العسقلاني. وفي علماء قالوا بجواز الاشتقاق، ماشي، بس قالوا بشروط. قالوا ايه بشروط؟ الشرط الاول ان كل صفات الافعال دي وردت في كتاب السنه، ما تكونش انت اخترعتها، يبقى الصفه دي تكون وردت في كتاب ايه؟ في السنه. الحاجه الثانيه ان تدل على الكمال المطلق، ان الصفه دي او الاسم ده لما يتقال يدل على الكمال الايه؟ الشرط الثالث لا يوهم نقصا، لا يوهم ايه؟ نقص، ما يوهمش اي نقص. قال زي الصراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت. فتقول المنعم. المنعم دي ما وردتش في صيغة الايه؟ الاسم. ولكن كلمة المنعم بقى أنعمت دي وردت في ايه؟ في القرآن. والمنعم ده يدل على ايه؟ على الكمال المطلق. قال ايه هو ايه؟ نقص نقص. فجعفر الصادق وابن أبي زيد النحوي وابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شمس ابن بغيه وابن تيميه وابن القيم وحسن معين كثير من السلف قالوا ان الاشتقاق بالشروط دي لا ينافي ان اسماء لا توكل لا ينافي ذلك. وهذا هو الرابع. ومساله داخل نفسها من العلماء لكن ما ينفعش نختار بقى حاجه نقول ربنا مهندس الكون. ما ينفعش نختار اسماء. خلي بالك حديث ابي هريره اللي هو الذي رواه الترمذي اللي هو ذكر بقى 99 اسم ده حديث مدرج. يعني 99 دول مدرج من قول الصحابه. يعني اصلا مش موجودين النبي ما قالهمش. الجزء ده من الحديث الجزء ده ضعيف اللي هو سرد ال 99 دول. فمش كل ال 99 دول فعلا وردوا في ايه؟ كتاب السنه. بعضهم فعلا لم يرد بصوره الايه؟ الاسم. يعني مثلا ايش في انت الشافي دوره في الحديث لا شفاء الا ايه شفاء شفاء لا مرض وسخط المحسن. في حالات اخواننا لا تذكر مفردها زي مثلا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون الزارعون ام نحن الزارعون. ما ينفعش تقول من اسماء ربنا الزارع. ليه؟ لان كلمه الزارع كده لوحدها لا تدل على الكمال. انتوا معانا؟ كلمه الزارع دي لا تدل على ايه؟ على الكمال. تدل في خلال السياق. يعني ذكرت في خلال السياق ماشي. يعني انتم تزرعونه لا ده ربنا هو اللي خلق ربنا هو اللي ايه؟ اللي عمل ربنا هو اللي ايه؟ اللي انبت الزرع. لكن ما تذكرش مفردة. مثلا ايه؟ ويذكرون ويمكر الله ويمكر الله. ما ينفعش تقول من اسماء ربنا الماكر. ليه؟ لان كلمة الماكر تدل على النقص. إذا ذكرت مجرد عن السياق لكن لما تذكر على سبيل المقابلة لمكر المجرمين بيروس ويمكرون ويمكر الله به. ما ينفعش يقول الله هو المستهزئ. ليه؟ الله يستهزئ به. ما ينفعش يقول من أسماء الله المستهزئ. ليه؟ تدل على النقص. لكن ينفع نقول إن من المجرمين منتقمون. لكن ما ينفعش يقول كلمة المنتقم لوحدها. لا الانتقام من المجرمين الاستهزاء منهم. ما ينفعش يقول من أسماء ربنا خادع وخادعون الله وهو خادع. إن الخادع ورد في القرآن لكن هو خادعهم على سبيل المقابلة يخدعون المؤمنين ويتصورون أنهم يخدعون الله وهو خادع. خلي بالك برضك في حاجات لا تذكر إلا على سبيل المقابلة. ما ينفعش يقول من أسماء ربنا الضار من أسماء ربنا الخافض من أسماء ربنا المزيل من أسماء ربنا. ما ينفعش تذكر إلا ومقابلة الضار والنافع المقدم والمؤخر المعز والمذل الخافض الرافع. ما تذكرش ليه بمفردها لان المفردة تدل على ايه؟ على النقص. يبقى لازم تذكر مع ايه؟ مع المقابل. يبقى في احترازات كبيره جدا. وكذلك ان انت يجوز ان انت تتسمى بها وتدعو بها. يعني ينفع تقول عبد الرحمن تنفع تقول عبد الشافي تنفع تقول عبد المنعم. يبقى تتعبد تتسمى بها وتدعو الله ايه؟ في حالات وردت على سبيل الاستفهام لا تسمى اسما لانها كانت وردت في سياق الرد على سؤال زي المساعد زي الطبيب. الله هو الطبيب. بس ايه ينفع تقول عبد الطبيب تقول يا طبيب اشفيني مع ايه الله هو الطبيب ورد كده. بس ده ورد في الاجابه على سؤال زي ايه ان الله هو القابض الباسط المسعر. المسعر دي هل ينفع تقول يا مسعر سعر لنا او خفض لنا الاسعار؟ هما قالوا سعر لنا يا رسول الله الاسواق. يعني خلينا تسعيره جبريه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع عباده يرزق بعضهم من ايه؟ من بعض. ان الله هو القابض الباسط وايه؟ المسعر. بس ده ورد في الاجابه على سؤال ورد في سياق ما وردتش كاسم مطلق. ما ينفعش تسمى ما ينفعش اقول عبد المسعر وما ينفعش اقول يا مسعر. انت خلي بالك ايه؟ يعني وانت تدعو الله عز وجل بالاسماء وانت تفهم هذا الباب الهام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كلنا وجعلنا منا يستفيدون القول والعمل والحسنة. وإن شاء الله بكرة على الساعة 1 نكمل